بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نعود يعني بعد طول الانقطاع من إلى دروس الفقه، وبقي عندنا قبل كتاب الحيض باب إزالة النجاسة. وفيما يتعلق بإزالة النجاسة هنا المقصود به يعني إزالة النجاسة الحكمية اللي هي تقرأ على عين طاهرة، والنجاسات أيضا يعني الباب كما ذكرنا يكون له عنوان ويلحق به أشياء كالنجاسات وأنواعها وما يعفى عنه منها وأمور أخرى سنرددها في هذا الباب. يقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات، يشترط لكل متنجس سبع غسلات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، وعنه ثلاث غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بوهم النجاسة، وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وفي حديث علي المرفوعة بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. أولا بالنسبة للحديث المذكورة هنا، أولها حديث رقم 163 اللي هو حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. هذا الحديث لا دليل صحيحا عليه إلا فيما ولغ فيه الكلب، يعني موضوع النص على عدد الغسلات يكون سبعا لا يوجد دليل صحيح بهذا المعنى، واضح؟ إلا ما ورد في شأن إيه؟ ولوغ الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أما الحديث الثاني فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، طبعا هذا حديث صحيح وقد مر من قبله. أما قوله يعني حديث هذا حديث رقم 164 طبعا. أما حديث 165 فهو حديث أسماء في دم الحيض يصيب الثوبة، رقم 165 حطيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، هذا أيضا صحيح. أخيرا حديث علي مرفوعا 166 بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وهذا أيضا صحيح. لكن هنا يذكر أنه يشترط في إزالة في تطهير النجس ما تنجس من الأشياء، يشترط لتطهيره أن يغسل سبع مرات منقيا طبعا منقيا. وقالوا أي شيء يخلق يعمل هنا يكون كل متنجس، أي شيء متنجس لابد أن يشترط في طهارته أن يغسل سبع مرات، سواء كان أي شيء مثلا أسفل الخف أو الحذاء أو ذيل المرأة أو أي شيء تريد أن تطهره فتغسله سبع مرات، واضح؟ فهو صدر يعني هذا الكلام على أنه الرواية المشهورة في المذهب يعني، واستدل بهذا الأثر عن ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا وهذا لم يصح، وبالتالي لا يترجح هذا القول إلا في حالة إيه؟ ولوغ الكلب في الإمام. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى ثلاث غسلات، إن شيء طبعا لابد أن نضيف هنا كلمة بعد كلمة سبع غسلات إنه لابد أن يشترط سبع غسلات منقية، لابد تكون منقية، لكن نفترض جدلا إن في جسم معين أصابته نجاسة، ثوب مثلا أصابته نجاسة وغسلناه سبع مرات وما زال عين النجاسة قائمة ما أزيلت، هل يكتفى بهذا؟ لابد أن تكون الغسلات إيه؟ منقية يعني مذهبة لعين إيه؟ النجاسة. أما اللون والريح سنتكلم عنه في موضع آخر إن شاء الله. فلابد أن نقدر هنا يشترط لكل متنجس سبع غسلات منقية تنقي، واضح؟ كما قلنا تماما في إيه؟ في الاستنجاء أقله ثلاث، لكن لابد أن تكون ثلاثا منقية، فإن لم ينقي فلابد من الزيادة حتى ينقي الاستجمار يعني. وعنه ثلاث غسلات، وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يشترط في تطهير أي شيء نجس أن يغسل ثلاث مرات، أن يغسل ثلاث مرات، طبعا يشترط أيضا أن يكون منقية، يعني إذا ثلاثة لم تذهب العين فإنها أيضا لا، فلابد أن نزيد عليها حتى تذهب العين. فهنا يقول لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلل هذا الحديث بتوهم النجاسة، انه العذر ان بدت يده كما ذكرنا كان ربما كان العرب في ذلك الوقت يعني ايه يستجمرون, كانوا اهل ضنك وتقشف يعني وفقر وكذا, فكانوا يعني يستنجون بالحجاره, واضح. فربما عرق, وطبعا معروف ان الـ يعني الحجاره تبقي اثرا, واضح. فلكن عفي عن هذا الاثر لمشقه الاحتراز منه, واضح, لحاجه الانسان. ربما يعني عرق الشخص الحر الشديد في بلادهم الحره, فهذا العرق اختلط بشيء من هذه النجاسات, فربما يعني حك جلده وشيء من هذا فتنجس بذلك, ولكن هذا شيء محتمل يعني متوهمة, النجاسة هنا متوهمة بسبب ذلك, هذا تعليل بعض العلماء. فلذلك إذا كانت يده قد نجست فإنها تغسل بماذا؟ بثلاث غسلات. ولذلك رواية أخرى عن الإمام أحمد, هي الرواية الثانية, أنه هو يشترط في غسل الشيء المتنجس أن يغسل ثلاثة مرات, واستدل بهذا الحديث أنه أمر القائمة من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين بتت يده. وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد, يكاثر بالماء من غير عدد, يكاثر بالماء من غير عدد, يعني ان الطهارة الشيء الذي يتنجس انما يطهر بالمكاثرة, بانك انت تصب عليه ماء كثيرا بالمكاثرة حتى تغلب على هذه النجاسة, او قالوا حتى تغطيها وتغمرها, واضح. فهذا هو القول الثالث, ان تطهير المتنجس انما يكون بالمكاثرة. هو الحقيقة قدم الاستدلال بالقياس على الحديث, فكان الأولى أن يقدم الحديث أولا ثم يستدل بالقياس, فهو قال قياسا على النجاسة على الأرض, قياسا على النجاسة على الأرض, ولقوله صلى الله عليه وسلم يا أسماء. طيب ما إيه النجاسة على الأرض دي؟ كيف يكون قياسا على النجاسة على الأرض؟ إيه معنى هذا الكلام؟ يعني الدليل المقيس عليه هو إيه؟ أي نعم, حديث بول الأعرابي الذي بال في المسجد, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعني أن يريقوا على بوله سجلا من ماء, دلو من الماء, فهذا يدل على أن الأرض تطهر بالمكاثرة. ما فعل أكثر من هذا, جاب الدلو وأراقه على هذا النجاسة, فالأرض طبعا تتشرب وتذهب به, واضح. فهذا هو بالنسبة فقياسا على إذا كان هذا ثبت في تطهير الأرض إذا أصابها البول, فهو عمم في رواية ثالثة الإمام أحمد, عمم على كل متنجس يطهر بالمكاثرة قياسا على تطهير الأرض بالمكاثرة, واضح, أخذ من هذا الدليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم في لأسماء في دم الحيض يصيب الثوبة, حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء, حتيه تحكه بحيث لو في طبقة غليظة فإنها تزال, ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء, يعني يعني تزيله بالأظفر, يعني بالأظفر بالظفر, ثم اغسليه بالماء بعد ذلك. فيقول ولم يذكر عددا, حينما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الثوب بهذه الطريقة لم يذكر لها عددا, لم يقل اغسليه بالماء سبع مرات, لم يقل اغسليه بالماء ثلاث مرات, فلذلك استدل بهذا الإمام أحمد في الرواية الثالثة على أنه المقصود تطهيره بالمكاثرة بغض النظر عن العدد. هذا فيما يتعلق بقول بقوله يشترط لكل متنجس سبع غسلات. ثم يقول وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. طبعا في الرواية اللي هو اعتمدها الأولى اللي هي مفروض أنه بيعتمد أشهر رواية في المذهب الحنبلي, فيقول أن كل نجس يتنجس يطهر بماذا؟ بسبع غسلات طبعا منقية, لكن هنا يضيف شرطا زائدا أن إحدى هذه الغسلات المنقية لابد أن تكون بالتراب في حالة إذا كان التنجس إنما هو بإيه؟ بالكلب أو الخنزير. فهنا طبعا هو عد الحديث وارد في إيه؟ في الكلب, فهو عداه إلى الخنزير, ربما بعضهم يقول بخيات الأولى لأن الخنزير أشد خبثا من الكلب. نعم, فهو يقول هنا في شأن المتنجس بكلب أو خنزير يشترط لتطهيره سبع غسلات إحداها بتراب طهور. فما علة قوله بتراب طهور؟ هل يصلح ذلك بتراب طاهر؟ لا يصلح, لا يصلح بتراب طاهر. تراب طاهر مثلا تراب وعليه زيت مثلا, يعني تراب خالص شيء آخر, واضح, وليس ترابا يعني خالصا, يعني فلا يكتفى بالتراب الطاهر, لا بد أن يكون طهورا قياسا على الماء, لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه فتيمموا صعيدا طيبة، فتى إمام صعيدا طيبة يعني طاهرا، والطاهر هو ضد النجس. وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه، يعني معناها أنه لا يشترط التراب بالذات، بل يمكن أن يقبل ما يكون مقام ما يقوم مقامه من الصابون أو نحوه في التطهير في متنجس بكلب أو خنزير. يعني إذا استعمل التراب لابد أن يكون التراب طهورا، إذا كان هناك شيء آخر يقوم مقام التراب كصابون أو نحوه فلا بأس في ذلك. وهذا كله في حالة ما إذا كان متنجسا بولوغ كلب أو خنزير. وطبعا معروف الضرر البالغ الذي يمكن أن يحصل من لعاب الكلب. يعني يقول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولغ في إطران الكلب يحرك لسانه داخل الماء، فبالتالي ممكن ينتقل لعابه إلى الماء، وفي هذا طبعا خطر شديد من الناحية الصحية كما هو معلوم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. يقول: وقيس عليه الخنزير، يعني الدليل وارد في الكلب والخنزير داخل فيه بالقياس. والحقيقة بعض الروايات تقول إحداهن بالتراب والبعض يقول أولاهن بالتراب، فالأقرب والله تعالى أعلم أن أولى الأشياء أن تكون الغسلة الأولى هي التي يكون فيها التراب، فالغسلة الأولى هي أولى، أول غسلة من السبعة يكون فيها التراب لكثرة رواة هذه الرواية وحفظهم. وأيضا لأن إذا غسلت الغسلة الأولى بالتراب الماء بعد ذلك إيه؟ سينظف هذا التراب، الماء بعد ذلك يزيله وينظفه. تمام؟ طبعا يراق، طبعا يراق، نعم، ما هو مش هيتمكن من غسله إلا إذا أريق، ما هو ده شيء طبيعي، يراق طبعا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم يراق، أولا طبعا أن المقصود إحنا نتجنب تلويث الكلب له. نعم. ثم يقول: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لون، لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. والله يعني أنا الحقيقة أنا أشك في صحة كلمة طعم النجاسة، يعني الظاهر أنها عين النجاسة، لكن حاولت أن أثبت ما أجد وسيلة الآن، لكن فيما يبدو لأن كيف يكون طعم النجاسة شيء صعب يعني. لكن هو يقول يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها، يعني الذي يضر في التطهير، لنفرض أن شيء متنجس مثلا إناء ولغ فيه الكلب سبع مرات مثلا، بس هنا مش هيصلح طبعا، ممكن نجاسة أخرى بلاش ولغ الكلب، نجاسة كلها إيه؟ عين يعني ورائحة مثلا أو لون، لنفرض نجاسة من النجاسات هذه في ثوب مثلا أو في إناء فغسلته، لنفرض يعني أن الصحيح هو أن تكون سبع مرات كما يعتمد الرواية هنا، فلو غسلتها جدلا سبع مرات أو ثلاث مرات واضح، ثم مع ذلك بقي عين شيء من عين النجاسة، جسم النجاسة نفسه الجرم أو عينها بقي منه شيء، هل هذا يضر في التطهير مع أنك غسلتها سبع مرات أم لا يضر؟ يضر، لذلك احنا من البداية ريحنا نفسنا واشترطنا ايه؟ أن تكون سبع غسلات ايه؟ منقية، منقية، وهنا بقى ايه بيشرحها الآن بيذكرها، يعني بمعنى انها إذا لم تنقي يضر بقاؤها، إذا بقي شيء من هذا النجس مع غسله هذه المرات المذكورة سواء السبع أو الثلاثة أو حتى بالمكثرة، إذا بقي ففي هذه الحالة يضر ولا تعتبر مطهرة، فيلزم أن إيه؟ أن تتمادى في غسلها حتى تزول العين. فأحسب والله أعلم أن المقصود يضر بقاء عين النجاسة، عين النجاسة. يقول: لا لونها أو ريحها، لنفرض أن العين زالت وبقي اللون، هل يضر؟ لا يضر. العين زالت وبقي الريح، لا يضر. طيب العين زالت لكن بقي اللون والريح، هذا يضر إلا في حالة العجز عن إزالتهما. واضح ولا نعيد؟ لا تستحيوا في في في, في العلم، ولأنك قلت على هجرتك ما موافق معناه أنك كذبت. نعم. فيعني نعيد الكلام، فهذا أقوله بس لأن الإخوة أحيانا يكون الأخ مش فاهم فإيه يوافقني إرضاء يعني. نعم. فيقول يعني يضر بقاؤه لون عين النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، عبارة مركبة جدا في الحقيقة. فالمقصود من هذه العبارة أن أنه من قبل قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات أو ثلاث غسلات، قلنا إحنا اشترطنا قلنا إيه منقية، فهو هنا يشرح هذا الشرط الذي لم يذكره أعلى فيقول يضر بقاء عين النجاسة. يبقى أول شيء إذا غسل هذه المرات وبقي عين النجاسة الجرم نفسه، عين النجاسة بقي كما هو رغم هذه الغسلات، هذا يضر أم ما يضر؟ هذا يضر. إيه معنى يضر؟ إنه ما تطهر، ما طهر الثوب بعد أو الإناء ما طهر بعد، ما زال يحتاج إلى زيادة، واضح. فلا بد لإنقائه أن تزول العين تماما. يبقى أول شيء بقاء العين يضر، ثانيا زالت العين عين النجاسة وبقي اللون أثر اللون في الثوب مثلا أو في الإناء يضر أم لا يضر؟ يعني العين ذهبت لكن بقي اللون وحده بدون رائحة. طيب ذهبت النجاسة واللون وبقي الريح لا يضر. الحالة الثالثة بقى ذهبت العين وبقي اللون والريح، الذي الاثنان إذا اجتمع الاثنان فهذا يضر، اللون والريح معا يضر، فعليك أن تحاول إزالتهما، فإذا عجزت فإنه لا يضر. فهذا معنى قوله أو هما عجزا، فهما تعود على اللون والريح، عجزا فيسقط عنك لمشقة التحرز منه. يعني يطهر الشيء بمكثرة الماء عليه حتى يذهب اللون والريح، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز عن إزالتها أو إزالة أحدهما فتطهر. يقول ويضر بقاء طعم، أنا أستغرب كلمة طعم هذه ما أظنها صحيحة والله أعلم، لكن إذا أحد الإخوة عنده علم فيها يفيدنا إن شاء الله في أي وقت. حتى أنا أحسبها عين النجاسة، ويضر بقاء عين النجاسة لا لونها، ويضر بقاء عين النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا لما روي، وطبعا كان أولى أن يقول لما ثبت لأن الحديث صحيح، فلا يليق أن يعبر عنه بصيغة التمريض التي تشير إلى الضعف. لما روي أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، يعني هذا الدم، أرأيت لو بقي أثره؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فهذا حديث صحيح رواه أبو داود بمعناه. ثم قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. يقول لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلته في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، هذا متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، وهذا صحيح كما ذكرنا رواه الإمام أحمد. هنا يتكلم عن يعني تطهير الثوب إذا أصابه بول الغلام وبالتالي بيتبع بول الطفل يعني. ويجزئ في بول غلام، لكن هذا الغلام حتى يعني يصح هذا الأمر هو النضح لابد أن يكون هذا الغلام لم يوصل لمرحلة أنه هو يشتاق إلى الطعام، يشتهي الطعام، وإذا رأى الطعام يشير إليه ويقول هذا مثلا أريد من هذا مثلا، أو يتطلع إليه أنه هو يعني درج على تناول الطعام وأصبح يشتهي الطعام. وإلا فممكن الطفل وهو عمره شهور قليلة ممكن يسقى عسلا، بل ترون أن السنة أن يحنك الطفل بالتمر، واضح. فالشاهد أن لكنه لا يشتهي ولا يعرف أن هذا طعام ولا يتغذى أيضا أصلا على هذا الطعام، وإنما هو يطعم باللبن يعني. ففي بول الولد الصغير الذي يعني في فترة الرضاع والذي لم يأكل طعاما غير اللبن للتغذي لشهوة يجزئ أن تنضحه، النضح فقط، النضح يتغمره بالماء. أما الطفلة البنت فإنه إذا أصاب الإنسان يعني بولها فإنه لا يجزئ فيه إلا أن يغسل. فما الفرق بين النضح وبين الغسل؟ يشترط في النضح إصابة جميع موضع البول، يعني حتى يصح النضح يعني الموضع الذي أصابه البول مثلا نفض هذا المكان، فلابد أن يعم الماء الذي تنضح عليه كل هذا المكان مش مكان دون آخر، هذا أول شيء. فيشترط في النضح إصابة جميع موضع البول وأن يغمره، أن يغمره بالماء، أن يكثر الماء عليه ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه لا يبلغ جريانه وتردده وتقصره. يعني الماء يا خوف الله، الماء الذي تنضحه على الثوب مثلا الذي أصابه بول الغلام الذي بهذه الصفة، فتنضح عليه الماء، الماء لابد الماء الذي تنضحه يعم كل موضع الايه النجاسة. ثانيا او البول يعني، ثانيا لابد ان تغمره بالماء، يغمر بالماء، ولا يشترط ان الماء يغمره بحيث ان الثوب يتشبع بالماء ثم يتقاطر الايه قطرات الماء عنه وينزل عنه بحيث يجري او يتردد ويتقاطر منه، واضح؟ فلا يشترط ان ينزل الماء عنه بعد النضح، واضح؟ وهذا الفرق بين الغسل والنضح. ففي الغسل لابد ان تغمره وينزل الماء عنه، هذا في الغسل لابد ان تغمر الماء، يغمر الثوب تماما، واضح؟ بدرجه بحيث انه بعد كده ايه يفيد منه ويتقاطر، فهذا هو الغسل. اما النضح فانت رش رشا يعني يكثر كثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. نعم، نعيد الكلام. فيشترط في الغسل جريانه، أو في الغسل يعني في الغسل يشترط جريان بعض الماء وتقاطره، وإن لم يشترط عصره. وضر في حالة غسل الثوب من بول الجارية البنت يعني يكون بهذه الطريقة، لكن ولا يشترط أنك تعصره وتزيل عنه الماء، واضح؟ وطبعا في حق الطفل يعني كما ذكرنا إذا لم يكن يأكل الطعام لشهوة أو اختيار، لشهوة أو اختيار، فإنه قد يلعق العسل ونحوه، وقد حنك النبي صلى الله عليه وسلم الطفل بالتمر، ويعني ليس المراد بأنه ما بيأكلش الطعام يعني إن هو يعني امتصاص ما يوضع في فمه، يعني الطفل إذا وضع له أي شيء في فمه هو يمتصه، يمتصه برد فعل تلقائي يعني. نعم. ويبتلع، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئبه أو يصيح أو يشير إليه فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام. فإن أكل الطعام لشهوة أو لاختيار غسل، أو غسل يعني ما أصاب الثوب من بوله، واضح؟ يقول ويجزر في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أريخ عليه ذنوبا من ماء، وهذا الحديث متفخ عليه. وطبعا هنا لا يشترط الايه، لا يشترط العدد، لا يشترط العدد في هذه الحالة. يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالمكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، يعني يطهر بالمكاثرة بالماء حتى تزول النجاسة ولا يبقى لون أو ريح، فلا يشترط هنا عدد معين. نعم، لو أرض صلبة يفرغ يعني يريق الماء، يريق الماء، نعم، لأن الماء هو متنجس لو كان قليلا. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وهذا في الحقيقة هو صدى لبحث كنا قدمناه من قبل لعلكم تذكرونه في أبواب المياه، وهو أن الماء هو الأصل في الطهارة، الماء هو الأصل في الطهارة، فلا تزال أي نجاسة إلا بالماء. فلذلك يقول هنا ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وهذه قضية خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أن أنها تستحيل مع الوقت وبالتالي لا يبقى لها أثر في النجاسة، فهذه قضية فيها خلاف يعني. يقول روي عن الشافعي وابن المنذر هذا المذهب يعني لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي اللزوم. وقال في حاشية الروض المربع يقول ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا ذلك ولا باستحالة ولا باستحالة، فيقول ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس أو ريح، يعني ولو كان متنجز أرض فلا تطهر بالشمس تكفيف الشمس أو بالريح ولا بالإيه بالاستحالة. يقول بل بغسل, يعني الطريق الوحيد للطهارة هو أن تغسل بالماء, لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي, ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به, لاكتفى أن يقول له اتركوه الشمس سوف إيه تجففه أو الريح تجففه أو سوف يستحيل مع الوقت, وإنما أمرهم بماذا؟ أمرهم به أن يعني يريقوا على بوله ذنوبا من ماء. ولا يطهر متنجس ولو أرضا, كلمة لو هنا في هذا السياق تشير إلى أن هذه المسألة محل خلاف. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح, هذه يفهم منها ولو أرضا ينص على الايه على الأرض بالذات إشارة ضمنية إلى أن هذا مما فيه خلاف. وعن الإمام أحمد رواية أنها تطهر, أن الأرض تطهر بالريح وبالشمس إذا لم يبقى أثر النجاسة بها, وهذا وبهذا توافق هذه الرواية مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيره. واختار هذه الرواية أن الريح والشمس يعني الجفاف يطهر, اختارها أيضا المجد اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام نفسه وهو الطواف, يعني هذا من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية يختار في هذه المسألة أن التجفيف بالشمس أو بالريح أو بالاستحالة يطهر الأرض ولا يشترط الماء. يقول شيخ الإسلام وهو الطواف ويجوز التيمم عليها, لأن هذه ثمرة الخلاف في المسألة. إذا الأرض أصابها بول ولم تغسل بماء فهل بالمكفرة يعني, وجفت بعد ذلك بالريح أو بالشمس أو الاستحالة, هل يمكن التيمم؟ إذا واحد عايز يتيمم ممكن يتيمم من هذه الأرض أو هذا الموضع بالذات, فمذهب شيخ الإسلام أنها تطهر بذلك ويعني يجوز التيمم عليها, بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل, ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا نص عليه, يعني غير الأرض تطهر بالشمس والريح نص عليها, نص على مين؟ الإمام أحمد رحمه الله. والأمر بالصب على بول الأعرابي يحصل به تعجيل تطهير الأرض. فيجيب الشيخ الإسلام أو غيره ممن يوافق على المذهب اللي هو الثاني الرواية الثانية, أن العلة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بإراقة الماء على الأعرابي, العلة هي ليست أنه لا مطهر لهذا غير الماء, وإنما العلة هي أنه أراد تعجيل تطهير المسجد, فأسرع ما يعجل به أرض المسجد التي يعني نجسة هو الماء, واضح لأنه في الحال سوف تطهر ولا ننتظر الريح أو الجفاف. يقول والأمر بالصب على بول الأعرابي يحصل به تعجيل تطهير الأرض, فإذا لم يصب الماء عليها فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل, يعني تتحلل يعني إلى أن تستحيل. وفي الصحيح أن الكلابة كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك, كذا أثبته الشيخ وذكر التركماني في بعض نسخ البخاري. وقيل ليس في الصحيح وتبول, يعني أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك, فقيل ليس في الصحيح لفظة وتبول, ولو كانت النجاسة باقية لوجب غسله, فحيث استحالت لم تحتج إلى غسل, النجاسة لم تبقى على نفس صفتها اللي هي وهي في أول أحوالها, ولكن مع الوقت طبعا النجاسة إيه تتحلل وتستحيل إلى شيء آخر فيزول عنها حكم النجاسة. يقول وحديث غسل بول الأعرابي عقب بوله مباشرة, يعني واضح لأن البول هذا لم يتحلل بعد, يحتاج وقتا حتى يتحلل, واضح؟ فإنما كان تطهيره بالماء لأنه يعني حتى يعجل بذلك عقب بوله مباشرة. والنجاسة ظاهرة, كانت النجاسة واضحة وظاهرة. يقول فإذا ذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة فمذهب الأكثر طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها, هذا مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد والقول القديم للشافعي, وهذا القول أظهر جزم به الشيخ وغيره شيخ الإسلام ابن تيمية, ولم يرد نص بغسل كل ما قد كان تنجس على سبيل التعبد, واضح؟ يعني ليس أبدا لازمة أن كل ما يتنجس ينبغي أو يجب أن نغسله فقط بالماء, فكما أشرنا من قبل أن قوله ولو أرضا إشارة إلى أن هذه محل خلاف, وقد ذكرنا لكم تفاصيل هذا الخلاف. أيضا يناقش هنا موضوع آخر وهو قضية ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك. لأن عند الأحناف بالذات عندهم المطهرات كثيرة جدا جدا، منها الدلك، منها الدلك. الدلك يقول ولو أسفل خف أو حذاء، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا ثقيل بمسح. الدلك هو الدعك، يعني الدلك يعني الدعك. ودلك الشيء دعكه، ودلك النعل بالأرض، دلك النعل بالأرض يعني مسحها. والخف كما هو يعني معروف، والحذاء أيضا معروف، أي لا يطهر ذلك بالدلك. هذه هي الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي، إن هذه الأشياء اللي هي الخف أو النعل أو ذيل المرأة إذا أثرته نجاسة فإنه لا يطهر بالدلك. وعنه يعني هذه الرواية المشهورة، في رواية أخرى عن الإمام أحمد يطهر بالدلك وفاقا لأبي حنيفة وغيره. واختاره الموفق والشارح والشيخ وجماعة للأخبار. إيه الأخبار؟ ماشي يطهروا بعد، وإن كان في كلام في الحديث لكن هذا هذا الخبر، وإن كان في ضعف. لا في حاجة تانية؟ أيوة نعم نعم، فليحكه. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا كان يلبس النعلين وأراد أن يصلي في المسجد بالنعلين، طبعا ما كانت المساجد تفرش الآن بالسجاجيد وهذه الأشياء، كانت تفرش بالحصى والتراب عادي، فمن التكلف أن يخلع النعل عنده الصلاة. واضح؟ فأمرنا بمنتهى البساطة، ينظر الإنسان في النعلين وجد فيهم أذى فيحكها في التراب فإن ذلك طهور له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن قال إن الدلك مطهر، من قال إن الدلك مطهر ذهب لأن هذه تكون نجاسة، ومن قال إن الدلك غير مطهر فلماذا يجيب عن هذا الحديث إذا صح؟ إنه أذى، أذى ممكن يكون أذى ومش نجس كالمخاط مثلا أو شيء من هذا. واضح؟ أو الطين أو أي شيء. قال في الفروع وهي أظهر، وهي أظهر يعني الرواية الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي إن الدلك يطهر النعى والخف بالدلك، وكذلك الثوب ذيل الثوب. قال في الفروع وهي أظهر، وفي السنن وغيرها من أوجه فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. وتباح الصلاة فيه قولا واحدا بل هما سنة، ومن وطئ رطوبة بليل لم يلزم غسلها. واحد ماشي بالليل وداس على رطوبة بالنعل مثلا، لا يجب عليه أن يغسلها ولا أن يشمها، ما لا تتكلم كما ذكرها قبل حتى يفتح الإنسان باب المصاب. ماء قد تشك، قد يكون ماء مجاري وقد ما يكون مجاري، ما تبحث، لا تبحث ولا تسأل، ولا مطالب أنك تشم ولا تدور وتحلل وتصعب الأمور على نفسك، أنت غير متعبد بالتطبع تتبع مثل هذه الأشياء. لكن كنت متأكد أنه نجاسة في هذه حالة أخرى، لكن كنت شكيت هل هو ماء طاهر أم ماء نجس، ما دمت شككت في الأصل أن الماء طاهر ولا تتحرك، لا تكلف نفسك مشقة ثانية. ويعفى عن يسير نجاسته على أسفل الخف أو الحذاء بعد الدلك على القول بنجاسته، وهذا قطع به الأصحاب. أما قوله أو ذيل امرأة، يعني لا يطهر ذيل امرأة بمسح، ذيل كل شيء آخره، وذيل المرأة كل ثوب تلبسه إذا جرته على الأرض من خلفها، يعني أنه لا يطهر. وهذا هو المذهب وفاقا للشافعي، وعنه يطهر وفاقا لأبي حنيفة ورواية عن مالك، لأن الحديث إليه يطهره ما بعده، يعني أن المرأة تمشي بالثياب الطويلة، المرأة الملتزمة طبعا، لأن الآن يسخرون من الأخت الملتزمة التي تجرجر ثيابها، أن الصفاء يقولون تكنة الشارع، تكنة الشارع. هذا من التطاول ومن التفاهة والعدوان على دين الله تبارك وتعالى. فإن الذي أمر من ذلك هو سيد البشر عليه السلام، الذي لما أمر الرجال بتقصير الثياب قالت المسلمة وما تفعل النساء بدينهن، قال يعني إذا كان الرجل يستحب له موضع الثياب وإنه إيه موضع الأزار عند نصف الساق، فحنبدأ نقيس من نصف الساق لسببه. قالت فما تقطع النساء بدينهن، قال يرخينا شبرا، يعني من نصف الساق لو هو زين الساق يلخينا شبرا، من الإبهام يكون عند نصف الساق والخمسة يكون عند أسفل، هتظهر الإيه القدمان. قالت إذا تنكشف القدمان، مصيبة، قالت إذا تنكشف القدمان، فقال يرخينا ذراعا لا يزيدنا عليه، فيبقى من نفس الساق ذراع يعني يغطي باقي الساق ويغطي القدمين ويقدر شيء يسير. فالشاهد ان هذه يعني هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبا لهؤلاء السفهاء الذين يعارون بناتهم ونساءهم ثم يتطاولون على إماء الله الصالحات المطيعات لله ورسوله بأنهن يكنسن الشوارع. فلا أشرف لهن من أن يتعرين ويبين العورات لكل من يعني رأها. هو استدلال الحديث يطهره ما بعده. إذا صح الحديث هم يعني الشافعية كما أعتقد ذكرنا هذا أيضا من قبل يعني أجابوا عن ذلك بعيد الأجوبة. هل يذكر أحد ذلك أحد؟ يطهره ولا بعده؟ أولا قالوا إن هذا كل نجاسة يابسة يعني كل الزيل الثوب أصاب نجاسة رطبة واضح؟ فهذا يصيبه نعم يعني ليس في نجاسة يابسة إن لا يكون في نجاسة على مذهب الشافعية لا تكون هذه النجاسة إيه؟ يعني يكون قوله يطهره بعد إنها نجاسة إيه؟ لأن إحنا نخبطنا إذا كانت النجاسة رطبة واضح؟ ففي هذه الحالة لا يطهره إيه؟ المسح يعني وجدر على الأرض لكن يطهره بعد إنه إذا كانت النجاسة جافة يعني يابسة إذا كانت جافة بالتالي لا تصيب الثوب سواء إن هو بجدرها تيجي بعدها تشبك في حاجة تانية توبة أو حاجة فب إيه تفارق الثوب ولا تعلق به واضح ولا غير واضح؟ أي كل هذا الأذى شيء غير متنجس أساسا زي إيه مخاط أو أي شيء من هذا الطين بتاعه. فيقول وعنه يطهر يطهره ما بعده بالسحب يعني أو بالمسح وفقا لأبي حنيفة ورواية عن مالك لحديث يطهره ما بعده رواه أهل السنة وغيرهم. قال شيخ الإسلام هو كالخف والحذاء هو كالخف والحذاء والسنة قد جاءت بالأمر للماء في قوله اغسليه بالماء وقوله صبوا على بوله فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال نجاسته بالماء وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع منها مثل النار. طبعا هذا معروف الجواب عنه يكون ايه هذا العسر المشقة فيه ومنها قوله في النعلين ثم ليدلكها بالتراب فإن التراب له ما طهور ومنها قوله في الذيل يطهره ما بعده وهذا القول هو الصواب وجوده الزركشي وغيره أيضا بس الخلاف القريب برضه إن هذا يطهره يعني رواية الثانية عن الإمام أحمد ولا تقيل بالمسح الشيء الثقيل بالماء لا يطهر أيضا بالمسح هذا الأشهر في المنهج يعني لا يطهر رؤية ثقيل كفي المرآة مثل المراية أصابتها نجاسة أيضا أو زجاج أو سكين كيف تطهر؟ فهل لابد بالغسل أم يمكن المسح؟ يقول لا يطهر به ثقيل كسيف ومرآة وزجاج وسكين بدون غسل فلو قطع به قبل غسل ما فيه البلل كبطيخ نجسه ورطبا بلا بلل فيه كجبن فلا بأس. وقال الشيخ الطاهر الأجسام الثقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح. واختار أبو الخطاب وغيره ومذهب مالك بن حنيفة ونقل أحمد مثل في السكين من جانب الذبيحة يعني في رواية برضه إن المسح الأشياء الثقيلة اللي بتلمع زي أو الملساء جدا زي السكينة زي المرآة أو الزجاج مثلا أو السيف فإنه يطهر في ريال مشهور إنه يطهر بالمسح يكفي فيه المسح. لا المشهور اللي هو إيه؟ لا يطهر إلا بالماء يعني لو السكين دمعت بيها طبعا يعني خروف أو فلاح يعني مش حاجة تانية أصابها الدم ففي هذا الحالة إيه؟ لابد أن يغسلها بالماء ولا تطهر إلا بالغسل الماء. الرواية الثانية يطهر يكفي فيه الإيه؟ المسح. يقول ولا النجاسة بالنار ولا النجاسة بالنار يعني لا يطهر يقول ولا يطهر احنا كلمة كده عن الاستحالة يقول ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ونحو ذلك نجس. يقول لا يطهر متنجس باستحالة يعني هو هنا بيصدر الشرح هنا بقوله ان الاستحالة زي الجلالة الجلالة هي الشيء اللي مثلا مادة من الدواب او من الانعام اللي بتوكل يعني يغلب الجلالة هي يغلب على طعامها النجاسة يغلب على طعامها النجاسة على المساحة اغلبه نجس او مطلقة بحيث لا تاكل النجاسات وهذه الاشياء واضح. فهذه الاشياء تستحيل طبعا تداخل جسمها الى اشياء اخرى ومع ذلك نهى عن ايه؟ نهى عن اكل لحوم الدجالة وعن شرب البنية نعم كما جاء في الحديث. فنهى عليه السلام عن اكل الجلالة وعن شرب البنية لماذا؟ لانها تأكل النجاسة. فالسلام من هذا على ان ايه؟ مع ان الطعام بيستحيل ان هذا الشيء الميت يستأكله، بيستحيل ان يبقى مثل الصفات، بيستحيل في جسدها الى شيء اخر. ومع ذلك نهى يعني لما بيهضم ويمتص ويغفل المواد الاولية بتاعته للخلايا دي يعتبر استحالة، واضح؟ ومع ذلك نهى عن اكل ايه؟ فيقال اذا الاستحالة لا يتطهر، تحول الشيء الى من جوهره الى شيء اخر لا يكفر من الاستحالة. نعم. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها لأكلها النجاسة وعنه يطهر. رواية اخرى ان الاستحالة تطهر، وفاقا للجمهور ابي حنيفة واهل الظاهر واحد القوانين في مذهب مالك وواجه في مذهب الشافعي. قال الشيخ يعني شيخ الاسلام ورواية صريحة في التطهير من استحالة، وهو الصحيح في الدليل، يعني الرواية صريحة يعني الرواية عن الامام احمد صريحة في التطهير من استحالة، وهو الصحيح في الدليل من حيث الدليل، ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، ولا ينبغي ان يعبر بان النجاسة طهرت به استحالة، فان نفس النجس لم يطهر ولكن استحال. فمن شيخ الاسلام بيقول ما نقولش ان النجاسه قد تطهرت بالاستحاله، لان النجاسه اصلا غابت تحولت لحاجه ثانيه، لا بخلاف النجاسه. فبيقولش ان ما ينفعش تقول النجاسه تطهر بالاستحاله، لكن يقول ولا ينبغي ان يعبر بان النجاسه طهرت بالاستحاله، فان نفس النجس او النجس لم يطهر لكن استحال، وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس. هذا الطاهر اللي هو استحال ليس هو نفس الشيء الايه؟ النجس، وان كان مستحيلا منه. يعني مثلا مثال بسيط زي المياه المجاري، المياه المجاري بتحول عادي جدا، يعني بتعالج معالجات معينه بحيث تستحيل تاني الى ماء طبيعي، وهو اللي بيشرب بعد كده في الحنفيات او في الصماليق لا عادي، يعني هذا الماء النقي هو طبعا مش كل الماء، يعني مش كل انواع الماء، لكن انت ما تقدر تفرق بينهم، ولكن بالذات في بعض البلاد يحتاجون لمثل هذا. نعم. لا ده الموضوع ثاني جاي ان شاء الله في الطريق بالتفصيل. نعم. لكن هو يمكن الاستدلال به فعلا على القول بنجاسة الخمر، فاذا تحولت الى خل فهي حاجه دليل الاستدلال به هنا في هذا الموضوع. نعم. جزاكم الله خير. يقول ولا ينبغي ان يعبر بان النجاسة طهرت في الاستحالة، فان نفس النجس لم يطهر لكن استحال. وكانت مشكله كبيره في السعوديه حينما يعني ارادوا ان يلجأوا لهذا الاسلوب ان هو تحويل مياه المجاري الى مياه نقيه عن طريق معالجات معينه بحيث تستحيل ان الماء النقي تماما، فحصل نقاش كبير وعقدت يعني اجتماعات للفقهاء والعلماء، وانتهى يعني القرار بجواز ذلك. نعم. ولعل وجود بحث في مجله البحوث الاسلاميه في هذا الموضوع بالتفصيل. نعم. هو الحقيقة ما بيأكل دم، يعني هو للأسف هذا بيحصل للأسف في أغلب المزارع، مما يؤسف له إن هو جرى نسبة نصف المئة فقط دم، نصف المئة، فهذه لا تكون جلالة بمجرد ذلك، لكن جلالة يغلب على طعامها النجاسة. المهم يقول فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال، وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان مستحيلا منه، كما أن الماء ليس هو الزرع، والاستحالة استفعال من حال الشيء وعما كان عليه عن ذلك، وذلك مثل أن تغير العين النجسة ونحو ذلك. وقالوا قول من قال الاستحالة لا تطهر فتوى عريضة مخالفة لإجماع المسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن أيضا تلاحظون شيخ الإسلام في قضايا الفقه بإيه؟ يعني يأخذ بآراء فيها شيء كثير من التيسير على الناس. يعني ثم يقول ولا يفر متنجسهم باستحالة فرماد النجاسة، رماد النجاسة يعني احترقت النجاسة حتى صارت رمادا، هذا استحالة أم ليس استحالة؟ استحالة. فرماد النجاسة وبخارها وغبارها وبخارها ونحو ذلك نجس. هو ذكر هنا ودود جرح، ده شيء غريب، لان احيانا طبعا نتيجه ان كانوا ربما يعني معلوماته الطبيه كانت ضعيفه يعني بيجوا جرح يعني يقول لك بعض الجروح يطلع منها دود، فهو ربما يتصور ان بيطلع بيستحيل شيء في الجرح نفسه الى دود، يعني هذا ظاهر التعبير سياق موضوع الاستحاله، فهذا طبعا بعيد جدا يعني. وفراطر كنف دويبة تنشأ من الكنف ونحوها، وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا، هذا ممكن يقع، كلب وقع في غطس في ملح وتغطى تمام بالملح ومع الوقت تحول إلى ملح، تمثال من الملح، هل يطر بالاستحالة أم لا يطر؟ هو يقول المشهور أنه يبقى ميتا بذلك. فالرماد والدخان، رماد النجاسة ودخانها وغبرها وبخارها نجس، فالرماد من الروث النجس نجس، والصابون إذا الصابون عمل بزيت نجس يكون الصابون نجس، وتراب تراب جبل برلط حمار ونحوه نجس، ولو احترق كالخدف، وعنه طاهر مساقا لأبي حنيفة وغيره، وعنه طاهر مساقا لأبي حنيفة وغيره، ويحضر روايتين عن مالك. قال الشيخ برضه الشيخ الإسلامي يوافق إيه؟ يوافقهم في هذا، والصواب الطهارة في الجميع، يعني بالاستحالة يطهر سواء في الرماد أو الدخان أو الغبار أو غيره، إذا أحرقت واستحالت خلاص تؤطر. فإن التنجيس والتحليل يتبع الإثم، والمعنى الذي هو الخبث وكلاهما منتفل، وليس في هذه من النجاسة شيء. وقال وأما دخان النجاسة فمبني على أصل، وهو علمه هل تطهر العين النجسة إذا استحالت؟ فيه قولان العلماء، أحدهم لا تطهر كقول الشافعي والآخر تطهر، وربنا أبو حنيفة ومالك في أحد القولين، وإحدى روايتنا الأحمد ورد أبو أهل الظاهر وغيرهم، وهو الصواب المقطوع به. فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، فهي من الطيبات، يعني النصوص التي تحرم تعاطي النجاسة لا تتناول البخار ولا الدخان ولا الرماد ولا هذه الأشياء، دي أصبحت حقيقتها شيء ثاني آخر غير الشيء الأصلي هو النجس، فبالتالي لا تدخل في النصوص الإيه؟ التي تعاملها كنجاسات، فهي من الطيبات، والنص والقياس يقتضي تحليلها، فليست محرمة، وعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر، لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليست في شيء من وصف الخبث. ونحو ذلك نجس غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، يعني هو في الرواية المشهورة فوق يقول في المتن في الروض المربع يقول إن هذه الأشياء يقول ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، خلاص؟ فبهذه التالة إذا ما ينفعش نستدل بالحديث اللي هو ان الخمر اذا انقلبت خلا تبقى ما فيها من حرج بنفسها بدون يعني تدخل مباشر من الانسان، واضح ان هذا نوع بيخففها، فلا تطرح دليل على الراي الاول على الراي المشهوره يناقض ما ذهبنا اليه اولا، لكن هي دليل للايه؟ للروايه الثانيه اللي هي مش النجاسات تطهر بالاستحاله، ومن الادله ان الخمر يطهر بالاستحاله اذا انقلب خلا بنفسه، خلاص؟ يعني هذا نوع من الاستحالة فهي مظاهرة أيضا، أما على الرواية الأولى فهم يستثنون ذلك، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.